وقال سبحانه وتعالى في قصة مريم: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم. والسنة كثير، ومن ذلك حيث كعب بن مالك، حيث عائشة من الجلد كان إذا أراد سفرا أقرع بين النساء. القرأة لها حالتان: الحالة الأولى حالة جائزة، والحالة الثانية حالة ممنوعة. الحالة الجائزة تحتها أقسام. قال الشيخ رحمه الله: المبهم من الحقوق أولد التزاحم. إذا حصل التزاحم في الولايات الدينية، القسم الأول، إذا حصل التزاحم في الولايات الدينية يصار إلى مثلا هذا المسجد يحتاج إلى إمام، يحتاج إلى مؤذن، يحتاج إلى خطيب، إلى خلف، تقدم اثنان ثلاثة فأكثر، كل من توفر فيه الشروط الشرعية، يوم مقام أقرام بكتاب الله، فإن كانت تقاتل فأوقع لهم بالسنة، فإن كانت السنة بالسواء فأقدمهم هجرة، إلى توفر فيهم الشروط الشرعية، نصير إلى ماذا؟ القرى. توفر فيه ثبات المؤذن، نصير القرى، الخطيب القرى، الواحد القرى، إلى آخره. القسم الثاني التزاحم في الولايات الدنيوية، تقدم لهذه الوظيفة اثنان ثلاثة، كل من توفر فيه شروط هذه الوظيفة، نقول نصير إلى القرى. القسم الثالث التزاحم في المختصات، في المرافق والمختصات، في المرافق والمختصات، تزاحم اثنان في مكان الصيد، في مكان التنزه، في مكان إيقاف المراكب السيارات، كل جاء يريد أن يوقف سيارته في هذا المكان تزاحم، نصير إلى ماذا؟ ها؟ نصير قرى. كل يريد أن يجلس في هذا المكان، يريد أن يبيع في هذا المكان، واضح؟ نصير إلى ماذا؟ نصير قرى. يريد أن يفتي في هذا المكان، كل نصير إلى قرى، للتزاحم في المرافق العامة والمختصات، أقول نصير قرى. هذا الموضع كم؟ الثاني. القسم الرابع لتمييز المشتبه، لتمييز المشتبه عند حصول الشجاعة، نقول نصير قرى. إذا طلق إحدى نسائه ثم نسيها، كثير من العلماء يقول يصار القرى، نقرأ ما خرجها، فمن قرأت هي المطلقة، أعتق أحد رقيقه ثم نسيه، تصير إلى ماذا؟ القرى، أكيد القرى، هل هو زيد أو عمر؟ نسينا، وهب أحد كتبه ثم نسي، تصير إلى ماذا؟ تصير القرى. القسم الخامس والأخير في القسمة، القسم الخامس والأخير في القسمة عند التعديل بالسهام، عند التعديل بالسهام والقيم، عند الحاجة إلى ذلك نصير القرى. فمثلا هذه أرض بين زيد وعمر عدلناها، هذا له النصف وهذا له النصف، تقسم إلى سهام، هذا يأخذ ثلاثة أشهر وثلاثة أشهر، إن تراضي هذا يأخذ هذا الجزء وهذا يأخذ هذا الجزء، الحمد لله، ما تراضي نصير القرى، لكن لا بد من التعديل أولا، واضح؟ أما إذا لم يكن التعديل أصبح من ليس، أو قسمناها هكذا، قسمناها هكذا دون أن نعدل، قلنا بشي قرى ما يجوز. مثلا عندنا كتب أو ضباع، نأخذ بعضها هكذا وبعضها هكذا ثم نقول نصير القرى، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن هنا القرعة تكون من قبيل ماذا؟ الميت، كل واحد يدخل وهو إما غالب أو غالب، لكن نعدل، هذا كان له له النصف، لا نخرج النصف، وهذا له النصف نخرج النصف، وإن اختلفت القيم نساوي بينها بالقيم، واضح؟ هنا نصير القرعة إذا عدلنا

لأن كل منهما مقصود لذاته، تقول لا يصح. صلاة الضحى مع سنة الراتبة تقول لا يصح، لأن كل منهما مقصود لذاته. القسم الثاني أن تكون إحدى عبادتين أو عبادات ليس مقصود لذاته تدخل مع الأخرى، مثل تحية المسجد مع السنة الراتبة. تحية المسجد مع السنة الراتبة حتى المسجد ليس مقصود لذاته، المقصود أنك لا تجلس حتى تصلي ركعتين، فيصح أن تنوي ماذا؟ تحية المسجد والسنة الراتبة. ركعة الوضوء ليست مقصودة لذاتها، فيصح أن تنوي تحية المسجد وركعة الوضوء والسنة الراتبة ثلاث صلوات بركعتين، يصح ذلك. طواف الوداع، طواف الإفاضة، طواف الوداع ليس مقصودا لذاته، المقصود أن يكون آخر عهدك بالبيت، فيصح أن تطوف الإفاضة ويدخل في ذلك طواف الوداع. غسل الجمعة مع غسل الجنابة، غسل الجنابة مع غسل الحدين، أيضا الأذكار، الأذكار والأوراق لكل الذات، لأن ليس مقصود لذاته، المقصود أن الإنسان يأتي بهذا الذكر، مثلا آية الكرسي دبر الصلاة مع ذكر المساء، يصح أن تقتصر على قراءة مرة واحدة. آية الكرسي عند النوم مع أذكار المساء يصح ذلك. المهم القاعدة كما ذكرنا أنها تنقسم إلى قسمين، إذا كانت كل من العبادات مقصودة لها داخل، إذا كانت الأخرى ليست مقصودة فإنها تدخل مع العبادات. قال رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمستبدل. هذه قاعدة، المشغول لا يشغل، ودل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغل، فالصلاة اشتغلت، اشتغلت بأفعالها وأذكارها وقراءاتها. الركوع اشتغل بأذكاره ما تقرأ فيه القرآن، السجود اشتغل بأذكاره ما تقرأ فيه القرآن، القيام اشتغل بقراءته ما تذكر الله عز وجل فيه أو تسبح أو تهلل إلى آخره. المشغول لا يشغل. مثاله المرهون والمسبب، المسبب الوقت، اشتغل بالوقت، ما يباع ولا يوهب ولا يرى، اشتغل بهذا المصرف، هذا البيت وقت على طلاب العلم، اشتغل ما نصرفه على الفقراء، على طلاب العلم. المسبب المرهون أيضا، اقترضت دراهم وأعطيت هذا البيت رهنا، أعطيت هذا البيت رهنا، نقول الآن هذا البيت اشتغل بالرهن، توثق أصبح توثق لهذا الراهن. ما يصح للراهن المالك أن يبيع أو أن يهب أو أن يوقف، لما في ذلك من إبطال حق من؟ المرتهن، إبطال وثيقة، إبطال حق المرتهن. فمثاله المرهون والمسبب. قال رحمه الله: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. هذه قاعدة، من أدى عن أخيه واجبا من الواجبات له أن يرجع عليه. وهذه القاعدة تنقسم إلى أقسام، هذه القاعدة تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أن ينوي الرجوع، فنقول له أن يرجع، إذا نوى الرجوع له أن يرجع. مثلا قضى الدين عن زيد وناوي أن يرجع عليه، أنفق على أهله وهو ينوي الرجوع عليه، نقول له أن يرجع. أصبح مرقوبا وهو ينوي الرجوع، نقول له أن يرجع. القسم الثاني أن ينوي التبرع، فنقول لا يجوز له أن يرجع، حيث ابن عباس: العائل في هبته كالكلب يطيء ثم يعود في طيه. فإذا نوى التبرع نقول ليس له أن يرجع، فإذا نوى التبرع نقول ليس له أن يرجع. قضى الدين فهو ينوي التبرع عن الله، ليس له أن يرجع، لا يجوز له أن يرجع. أنفق على أهله، دفع عن الكفار، الزكاة إلى آخره، النذر، لا يجوز له، إذا نوى التبرع نقول لا يجوز له أن يرجع. القسم الثالث

يرزقنا التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك القادر عليه. اللهم صل وسلم. على أقول عليها يقسم لها أقل من الرجل، أن هذا الشرط عليكم. لا، إذا لا، كنا أكثر. إذا اشترطت على الزوج أن يقسم لها أكثر من الرجل، قالت أنا تزوجك لكن تعطيني ليلتين، تقسمي ليلتين، الزوج يتزوج علي كل أجل أظن. لا بأس. قصة سوداء. إذا كانت العشة غير مصروفة مختلفة غيرها، أقول أيضا هذه عشة بعيدة، العلة المختلفة فيها هل هي بعيدة عن الإرفاق؟ هو العلة نعم الغالب يكون علة بعيدة. نعم ألفاظ العموم، ثم ذكرت مثال من قال مثلاً البيت، نعم. ثم أشوف في حالنا وواقعنا بعض الناس مثل الأمور هذه أعراض لا يعرف يفضى العموم. هو شيخ الثاني زنية رحمه الله ذكر قال بأن الموقفين والنابلين والموحد الشيخ عبد الرحمن في كتابه الوصول قال الجامع أنه يرجع إلى أعراف الناس، أعراف الناس يرجع، لكن إذا لم يكن لك عرف. نعم. يعني باعتبار ما سيكون، وإلا بعد أيضا النكاح إذا مشكلة جود الشرط فيه، وإلا هو الأصل لازم، لكنه باعتبار ما سيكون، ولا هو صح في خيار المجلس في خيار الشرط. نعم. إذا كان كلهم مستحقين بحيث أنه دفع مالا فلا يجوز أن يجي قرعة، لكن إذا كانت الجائزة من خارج لا بأس. قال زوجت بنتي بحاطني القرآن، كان عندي 7 سنوات. زوجت القرآن؟ لا، ما صح، لا بد من التعيين، يعني هو من شروط صحة النكاح تعيين الزوجين، والعلماء يقولون التعيين إما بالاسم بنت فلانة أو بالوصف صفتها كذا كبيرة صغيرة، أو بالتعيين أو بالواقع، يعني التعيين إما يكون بالاسم أو بالوصف أو بالواقع، التعيين بالواقع أن أكون زوجتك بنتي وليس له إلا واحد. لماذا لما قال زوجي طارق الطرق؟ ما يصح، لو جمعت بين امرأتين يحرم العقد عليهما ما يصح بعقد واحد، عقد باطل أكثر من واحد. إيه أو ثلاث، لو قلت زوجتك بناتي ما يصح العقد. لو قلت زوجت بنتي لكل من حضر القرآن إيه ما يصح التطليق. شيخ جوزنا قلنا التطليق إيه يصح التطليق، لكن ولا ما يصح لا اشترط إيه. نعم، يعني مختل شرط من شروط صحة النكاح. آخر يعني آخر سؤال. لا العلة هذه أبو حنيفة زوج هذا الشيخ الإسلام، يعني المسابقات المشروعة، يعني المسابقات تنقسم إلى أقسام، مسابقات مشروعة، مسابقات محرمة، مسابقات مباحة. المسابقات المشروعة هي ما نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حال، الإبل، الخيل، السهام، ويقاس عليها آلاف الجهاد اليوم، كل آلاف الجهاد، آلاف الرمي، هذه كلها مسابقات مسنونة سنة، يعني آلاف الجهاد كل هذه مسابقات مشروعة. يصح العوض أخذ العوض بأقسامه الأربعة، من الطرفين وكل منهما، من الإمام، من أجنبي، من أحدهم، يصح.